الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس الخمسون من مجالس فقه المرشد المعين على الضروريين من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الحج بفضل الله تبارك وتعالى، وتطرقنا إلى أركانه وواجباته، ثم شرعنا في سرد ترتيب الحج، فوصلنا بالحاج إلى مكة، يعني وصلنا منذ إحرامه إلى وصوله إلى مكة. فكما اتفقنا في المجلس الماضي أننا سنسرد حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه حديث مسلم، أخرجه مسلم، لكن مع الزيادات التي ضمها إلى رواية مسلم الإمام الألباني رحمه الله في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر ورواها عنه ثقات أصحابه الأكابر. قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن، وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا، ومشى أربعا على هينته، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. قال: فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى آخره. هذا السرد لصفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تضمنته هذه الأبيات التي سنذكرها الآن ونشرحها بحول الله تبارك وتعالى. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وجددنها كلما تجددت، حلو وإن صليت ثم إن دنت، مكة فاغتسل بذي قوانبلا، بل كنو منك جثنية ادخلا، إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل واسلك، للبيت مما بالسلام واستلم، الحجر الأسود كبر وأتم، سبعة أسواط به وقد يسر، وكبرا مقبلا ذك الحجر، متات هذه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني، إن لم تطل للحجر المس باليد، وضع على الفم وكبر تقتدي، وارمل ثلاثا وامس بعد أربعة، خلف المقام ركعتين أوقعا، وادعو بما شئت لدى الملتزم، والحجر الأسود بعد السلم. إذن هذه الأبيات تضمنت هذه المعاني التي ذكرناها الآن. طيب، قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي قوى بلا دلك ومن كدى الثنية الخلا، تضمن عدة أحكام. الآن الحاج وصل إلى مكة، فقبيل دخول مكة يستحب له أولا أن يغتسل بذي طوى، ذي قوى، وهي مكان بئر قبيل، يعني قبيل مكة، يستحب أن يغتسل فيها، لأنه ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في الصحيح: كان عبد الله بن عمر لا يقدم مكة إلا يأتي بذي قوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله. والمقرر في المذهب أن هذا الغسل للطواف، وعليه فالحائض والنفساء عندهم لا تغتسل، والقول الآخر أن الغسل ليس بالطواف بل هو لدخول مكة، ذكر ذلك ابن فرحون رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه في المناسك، وهو من أجود ما كتب الأصحاب في هذه المسألة في يعني مناسك الحج. وابن فرحون رحمه الله هو أحد كبار أئمة المذهب من أهل المدينة، أصله من تونس ومن الأندلس، لكن أباه استوطن المدينة، وهو الذي حاول أن ينشر مذهب الإمام مالك من جديد بعد أن في القرن الثاني، بعد أن غزا المدينة الرافضة لمدة قرنين من الزمان، حتى إنه لم يكن يرفع لأهل السنة رأس في المدينة منذ القرن السادس ثم السابع ثم قريب الثامن، وناله أذى كثير من ذلك. المهم، يعني ابن فرحون ذكر عن بعض أهل المذهب أن الغسل هو لدخول مكة لا للطواف، وعليه فتغتسل الحائض والنفساء، وهذا القول هو الموافق لقول الجمهور، طيب. قال: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلف ومن كدف ثانية ادخلا. الذي يذكره علماؤنا رحمهم الله أن هذا الغسل يكون من غير دلف، لأن الإنسان يكون محرما، فإذا تدلك فلعله أن يعني يسقط شعرا أو يقتل جويبة أو ما إلى ذلك، وذلك قد يلزمه فدية، لكن المقرر يعني مشهور المذهب أنه يجوز التدليك، يجوز له التلف، وهو الذي رجحه الإمام الدردير رحمه الله في شرحه الكبير على مختصر خليل رحمه الله، رجح جواز الدلك، لكنه قال دلك خفيف. والأصل في ذلك يعني، وهذا هو القول الصحيح لما في الصحيحين عن عبد الله بن حنين وابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء كلهم من صغار الصحابة، أنهما اختلفا بالأبواء، يعني أن المسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. والأبواء يعني قرية بين مكة، بين مدينة ومكة، وراءها خريطة موجودة في الخريطة، لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، ووجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فقال فسلمت عليه، فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب، يعني أمره أن يصب الماء على رأسه، ثم فصب على رأسه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصب على رأسه، ثم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هذا الشاهد. ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. زاد مسلم وقال المسور لابن عباس رضي الله عنهما: لا أماريك أبدا، يعني بعد اليوم لا أجادلك، لأن الحق في الغالب يكون معك لأنك من علماء الصحابة. يعني هذا معنى كلامه. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله عن علقمة بن أبي علقمة أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي، سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأل عن المحرم أيحك رأسه؟ فقالت: نعم، فليحكه وليسجد، ولو ربطت يداي ولم أجد رجلي إلا رجلي لحكت، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحكت. وهو حديث حسن في الشواهد كما قال الألباني رحمه الله تعالى. واضح يا إخوة؟ إذن هذا الغسل الذي يكون بذي قوة استطاع الإنسان، يعني في بعض الأغسال المستحبة لم يستطع الإنسان أن يغتسل لكونه مع رفقة أو مع جماعة أو للزحام أو ما إلى ذلك فيسقط عنه هذا، لكن هذا الغسل يستحب لدخول مكة ولتنظف الإنسان من مكتبه. قال: ومن كذا الثانية ادخلا، يعني يستحب للإنسان أن يدخل من ثانية كداء، من ثانية كداء بفتح الكاف يدخل إلى مكة. والثانية هي طريق ضيقة بين جبلين، منها ثانية الوداع وثانية كداء وما إلى ذلك. الثانية هي طريق ضيقة بين جبلين، وهذه الثانية التي اسمها كداء هي الثانية العليا التي منها ينزل الإنسان إلى مقبرة المعلاة. تبقى مقبرة المعلاة على يساره، ومقبرة المعلاة هي المقبرة التي دفنت فيها أمنا خديجة بنت خويلد سلام الله عليها ورضوانه، رضوان الله تبارك وتعالى عليها. والمقبرة موجودة إلى الآن. والحق أن هذه الطريق هي الطريق التي يدخل منها الإنسان إلى مكة اليوم، من طريق جدة أو ما إلى ذلك، وحتى من طريق المدينة إن جاء من طريق الهجرة. والطريق الآن المعبدة هي طريق ليس الهجرة، طريق الهجرة، نعم، الطريق المعبد الآن هي طريق الهجرة. فإذا هذه الطريق، طريق ثانية كداء، هي الطريق التي يدخل منها عامة الناس اليوم إلى مكة، وهي ويستحب أن يخرج من الثانية السفلى جهة باب الشبيكة، وتسمى كدى على وزن هدى بقصر بالألف المقصورة، وذلك لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل مكة دخل من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. والعلماء يعني ذكروا فوائد لهذا. طبعا هذا الدخول من هذه المنطقة هو الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة طريق ومنحر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. رواه الفاتحي في بسند الحسن في كتابه أخبار مكة، وهو كتاب نفيس يقع في حوالي 3 مجلدات، أخبار مكة للإمام الفاتحي روى هذا الأثر. طيب، العلماء سبحان الله ذكروا بعض الفوائد، يعني على عادتهم في ذكر بعض النوادر في هذه الأمور. قالوا إنه يدخل من كداء ويخرج من كدى يتفاءل، كداء مفتوحة وكدى مضمومة، وكداء مفتوحة الأول ما مرفوعة الألف وكذا مضمومة الأول مقصورة الألف. قالوا المناسبة الدخول بفتح الممدود تفاؤلا بالفتح العظيم والخيرات لدخول مكة، ومناسبة الضم ووجود المقصور يعني الألف المقصورة أن الإنسان يرجو أن يضم الخير والفتوح العظيمة التي نالها في مكة ويخرج بها راجعا إلى أهله. هكذا ذكر العلماء، وذكر الإمام الطالب ابن حمدون ابن الحاج عن والده ثلاثة أبيات لطيفة. ووالده حمدون بن الحاج أبو الفيض الإمام أحد أئمة العلم رحمه الله، وكان أديبا شاعرا مع جلالته في العلم قال: لداخل البيت فتح قلب ومد أيد إلى العروج، وخارج عنه ضم قلب وقصر حب على الولود، الفتح والمد في دخول والضم والقصر في خروج. يعني هذه بعض النوادر التي يذكرها العلماء والفوائد لهذه الأمور، استنباطات العلماء. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل وصلك للبيت من باب السلام. إذا وصلت للبيت فاترك التلبية، للبيوت فاترك التلبية، يريد أن الإنسان من آداب دخوله لمكة من الأحكام أولا أنه يقطع التلبية بمجرد رؤية بيوت مكة، يقطع التلبية على أن يعاودها بعد أن ينتهي من مناسك الطواف والسعي، يعاودها إلى يوم عرفة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هنا العلماء رحمهم الله اختلفوا، اختلف يعني أصحاب مالك في هذه المسألة واختلف غيرهم أيضا، هل يقطع الطواف بمجرد رؤية بيوت مكة أم يقطعه عند بداية الطواف؟ هل يقطعه التلبية بمجرد رؤية بيوت مكة أم يقطعه عند بداية الطواف؟ والإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يروي في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يقطع التلبية، يعني أن ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى لعرفة، فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل للحرم، جرد دخوله للحرم يقطع التلبية. طيب، ورواية ابن المواز عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هو أنه يقطعها عند الطواف، وهذا القول الراجح، أنه يقطعها عند رؤية بيوت مكة بهذا الأثر الذي ذكرناه، وقوله للحرم يعني بمجرد دخوله للحرم، فإذا يقطع التلبية بمجرد رؤيته لبيوت مكة. أما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استلم الحجر يعني بداية الطواف قطع التلبية فهي ضعيفة، وإن كانت هي رواية الإمام مالك كما في المدونة. فإذا الرواية التي ذكرناها الآن هي الراجحة لأنها وردت في صحيح البخاري الثابت أن الإنسان إذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة فأمسك عن التلبية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتفرغ للاشتغال بغيرها من الأمور كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هذه هي رواية ابن المواز عن الإمام مالك، وهي التي اقتصر عليها ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، وشهرها ابن بشير. ذهب ابن بشير قال مشهور من المذهب أنه يقطع التلبية بمجرد رؤية الحرم، ويبقى يعني الحرم. وعليه مشى الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوة؟ المسألة الثانية أو الأدب الثاني، الأدب الثاني أن الإنسان بمجرد وصوله لمكة يبادر للحرم، لا ينتظر حتى يأكل ويتغدى وينام، ثم في آخر الوقت بعد أن يرتاح يذهب للحرم. لا، بل بمجرد أن ينزل أغراضه ويصلح من شأنه ينطلق إلى الحرم، لا يشتغل بشيء آخر غير ذلك. وهذا من الأدب مع الله عز وجل، ومن الأدب في هذا الموطن. فإذا يبادر الإنسان للحرم ليؤدي طواف القدوم. وتقدم معنا أن طواف القدوم هو من واجبات الحج، من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن المرأة النفساء والحائض والمكي، وأيضا من جاء متأخرا وهو المراهق، من جاء متأخرا. والأصل في طواف القدوم حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني الأصل في الإسراء حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. والحديث متفق عليه. وعن عطاء بن أبي رباح، وكان من أعلم التابعين بأحكام المناسك، وهو من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، عن عطاء بن أبي رباح مرسلا قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلوي على شيء ولم يعرج، ولا بلغنا أنه دخل بيتا حتى دخل المسجد فبدأ بالبيت فطاف به. رواه الأزرقي في تاريخ مكة. هذا الكتاب كذلك كتاب متخصص في أخبار مكة وما يتعلق بها. جيد يا إخوة. طيب، ثم قال: إذا وصلت للبيت فاترك تلبية وكل شغل وصلك للبيت. من باب السلام والسلم الحجر الأسود كبر وأتم. إذا الآن بعد أن يدخل إلى مكة أول شيء يقصده هو بيت الله الحرام، ليطوف طواف القدوم. وليس للمسجد الحرام تحية إلا الطواف. إذا المسجد الحرام يختلف عن غيره من المساجد، المسجد الحرام تحيته الطواف، أما المساجد الأخرى فتحيتها ركعتان. واضح؟ فإذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان أنه أول ما يدخل للمسجد يبدأ بالطواف حول الكعبة، طواف القدوم. وأما يصلي ركعتين وما إلى ذلك هذا فعل الجهلة. طيب، فمن أي باب يدخل؟ يعني هو موسع عليه أن يدخل من أي باب، لكن يستحب له أن يدخل من باب السلام. قال الناظم: من باب السلام والسلم الحجر الأسود كبر وأتم. من باب السلام لقول عطاء بن أبي رباح: يدخل المحرم من حيث شاء، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب بني شيبة، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال إنه مرسل جيد. وباب بني شيبة هو نفسه باب بني عبد مناف، وهو نفسه باب بني عبد الشمس، وهو الذي يسمى باب السلام الآن، أو منذ أزمان يسمى باب السلام. واضح؟ حتى إذا رأيتم يعني هذا الاختلاف يتبين لكم ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة. لاحظ، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة. وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، من باب الحزورة وهو باب الحناطين. وهذا الأثر رواه الطبراني بسند فيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف، لكن يعني المعنى يتقوى بالآثار الأخرى. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في آثار وروايات كثيرة أنه دخل من باب السلام. لما؟ لأنه أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود، مباشرة تنتقل منه إلى الحجر الأسود. وطبعا كبقية المساجد يستحب أن يدخل برجل اليمنى ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. من هذه الأحاديث الصحيحة ثبت هذا في الدخول إلى مطلق المساجد، فكيف ببيت الله الحرام أو المسجد الحرام؟ لكن هنا مسألة، أنه وردت يعني أحاديث وآثار عديدة في أدعية معينة، اللهم اجعل هذا البيت تعظيما ومهابة وما إلى آخره، كل ذلك لم يثبت بسند صحيح، بل بعضها يعني ورد بأسانيد ضعيفة جدا. فالإنسان يدعو بهذه الأدعية، وإن شاء يدعو بتلك الأدعية التي يعني وإن لانت أسانيدها لكن معانيها صحيحة، فلا حرج في ذلك، لأن العمل عليها عند كثير من العلماء، ولأن ذلك أفضل من أن يدعو بأدعية من عنده. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول إذا تحدثنا في الفضائل تراخينا أو تساهلنا، وإذا تحدثنا في الحلال والحرام تشددنا. وكان يقول ضعيف الحديث عندي أفضل من الرأي، فكذلك نقول كما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه. طيب، الطواف أول ما يبدأ من أين؟ يبدأ من الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود. الإنسان يقصد مباشرة الحجر الأسود فيستلمه ويكبر عند استلامه، يكبر عند استلامه. يستلمه يعني كيف يستلمه؟ يستلمه الأصل أنه يقبله، يقبل الحجر الأسود، فإن لم يستطع أن يقبله يضع يده عليه ثم يقبل يده، فإن لم يستطع وكان في يده عصا يضع العصا عليه ثم يضعها على فيه، فإن لم يستطع يشير إليه بيده. والمقرر في المذهب أنه لا يشير إليه بيده، لكن هذا ثابت، يعني ثبت في السنة أنه يشير إليه بيده كما سيأتي معنا فيما نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. بل ثبت أنه يسجد عليه أيضا، يسجد عليه، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس رضي الله عنهما، وذلك ثابت في أحاديث يعني قوية بمجموع طرقها. واضح يا إخوة؟ وأما أن يزاحم عليه المرء، أن يزاحم عليه المرء، ففي ذلك نظر. لما؟ لأن مزاحمته عليه تؤدي إلى يعني إضرار بالناس وأذيتهم. وفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلم، وإلا فاستقبله وكبر. وهذا أخرجه الشافعي في السنن، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث قوي. وقد ورد في استلام الحجر الأسود فضل كبير، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم من أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم مس الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وقال أيضا الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك، كما في سنن الترمذي وصححه وفي صحيح ابن خزيمة. واضح يا إخوة؟ طيب قلنا إنه يستلم الحجر الأسود مع التكبير، يستلم الحجر الأسود مع التكبير، ويثني التكبير عند كل طوفة يطوفها الإنسان ويصل عند الحجر الأسود، يثني التكبير عند ذلك. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. والحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري. أما التسمية عند الحديث يعني بسم الله الله أكبر فلم ترد في حديث مرفوع، وإنما صحت عن ابن عباس رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، أخرجه البيهقي وغيره بسند صحيح كما قال الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمهما الله. واضح يا إخوة؟ إذن هذه بعض الأحكام التي ثبتت في هذا الموطن، هذه بعض الأحكام التي ثبتت في هذا الموطن. وعن نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، متفق عليه. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه كما في المسند وسنن أبي داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر كما في المسند وصحيح البخاري. والمقرر عند الأصحاب قلنا إنه لا يشير إليه بيده إن لم يمكنه أن يقبله ولا يمسه بيده، لكن في حديث أبي الطفيل وهو آخر صحابي مات على وجه الأرض، أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، عفوا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن كما في صحيح مسلم. وحديث ابن عباس الذي ذكرته الآن هو الذي يدل على أنه يسير بيده إن لم يمكنه أن يقبل الحجر الأسود. واضح يا أخوة؟ طيب إذن الإنسان يقبل الحجر الأسود كما ثبت في الأحاديث وكما ثبت في هذه الآثار التي ذكرناها. وهنا بعض اللطائف يعني ذكرها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى في يعني في حكمة في تقبيل الحجر الأسود، يعني فضلا عن الأحاديث. يقول المحب الطبري رحمه الله، محب الدين الطبري وهو أحد كبار أئمة العلم كان في مكة وله كتاب القرى في لقاف لأم القرى، وله كتاب ذخائر العقبة في فضائل ذوي القربى، وله الرياض النضرة في فضائل الصحابة العشرة يعني المبشرين بالجنة. يقول رحمه الله وقالوا إذا قبلت وزنك من تهوى، هل المسألة هل يقبل بصوت أم بغير صوت؟ يعني هل إذا قبل الحجر يضع على فيه فقط أم أنه يصوت يقول بهذا الصوت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي رجحه الذي ذكره الإمام أحمد زروق رحمه الله وأحد أئمة المذهب يلقب المحتسب الفقهاء والصوفية أنه كان يظهر بالحق ويغير المنكرات والبدع، الذي رجحه أنه يصوت يعني يقبل بتصويت، يقبل بتصويت. طيب وأنشد المحب الطبري في هذا المعنى، وقالوا إذا قبلت وزنك من تهوى فلا تسمع صوتا ولا تعلن النجوى، فقلت ومن يملك كفاها مشوقة إذا ظفرت يوما بغايتها القصوى؟ وهل يسكن التقدير إلا مصوتا؟ وهل يبرد الأحساء سوى الجهر بالشكوى؟ وهنا كذلك ذكر الإمام السعودي ابن سيدة رحمه الله، ابن سيدة المري، وهو أحد مصحح المذهب، أحد أئمة في القرن الثاني عشر، ويعني كان إماما في العلم والزهد والورع، يقول ملغزا، وكان يلقب بشيخ الجماعة يعني في المغرب، يقول ملغزا يعني على سبيل اللغز: أيها العالم المفيد البرايا، ما مقالك في جواب سؤالي؟ قبلة لم تجد بدون وضوء، وهي لا تنقض الوضوء بحالي. الأصل أن القبلة تنقض الوضوء في المذهب. ثم هو يقول: هذه القبلة لا تجوز إلا بوضوء، وهي لا تنقض الوضوء. فأجابه الإمام حمدون بن الحاج رحمه الله: هي قبلة الركن الأسود لثم، قد حلى لي عن أكل لثم حلالي، لم يكن تقديري له غير تقديري يمينا لربنا المتعالي. يمينا ربنا المتعالي، يعني أن رمز لتقديري يمين الله سبحانه وتعالى، لأنه ورد أثر أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وإن كان يعني لا يثبت سنده إلى آخره. يعني هو يعني العلماء ذكروا هنا بعض الفوائد، ذكرتها عرضا من باب يعني فكاهة المجلس. طيب، يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني. يعني للبيت من باب السلام والسلم: الحجر الأسود كد رؤة سبعة أسواط به وقد يسر. يعني أنه يجب عليك أن تطوف بالبيت سبعة أسواط، وكل طوفة هي من الحجر الأسود إلى أن تعود للحجر الأسود. ويشترط في هذا الطواف أن يكون حول الكعبة كلها بما فيها الحجر اليماني، الحجر حجر إسماعيل، حجر إسماعيل عليه السلام، لأن الحجر جزء من الكعبة. إنما لما ضاقت الأموال، أموال الحلال، الأموال الحلال على قريش، لم يستطيعوا أن يتموا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فجعلوا ذلك الحجر مكان تكملة الكعبة. واضح؟ وكان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ينقضها ويبنيها. قال لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد الجاهلية لنقضت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فلما أفضت الخلافة إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما نقضها وبناها على قواعد إبراهيم. لكن لما سمع هذا الحديث من خالته عائشة رضي الله عنها، لكن لما قتل رضوان الله تبارك وتعالى عليه قتل الحجاج الطاغية، أمر عبد الملك بنقض الكعبة وإرجاعها كما كانت. فلما كان زمن الإمام مالك رحمه الله، قال له الخليفة إما أبو جعفر أو هارون: هل نعيدها لقواعد إبراهيم؟ قال: لا، إذن يجعل الخلفاء بيت الله ألعوبة. كلما جاء خليفة نقضه وتذهب هيبة الكعبة في قلوب الناس، فاتركها على ما هي عليه. هذا كان رأي الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. إذن السنة مش السنة، يعني الواجب في الطواف أن يكون سبعة طوافات. وليحذر الإنسان أن يكون قريبا من الكعبة، حيث يوجد ما يسمى بالشاذروان. الشاذروان هو هذا البناء المنحدر الذي فيه الحلقات الحديدية التي تمسك بكسوة الكعبة. فهذا الفضاء هو جزء من يعني جزء من الكعبة. فإذا طاف الإنسان وبعضه في هذا الفضاء لم يجزه ذلك الطواف. واضح؟ لم يجزه ذلك الطواف كما نص عليه علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، فمن السنة أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني كلما طاف. أما الركن اليماني فإنه لا يقبله، إنما يستلمه فقط بيده ويضع على فيه من غير أن يقبل شيئا. واضح؟ يستلم يمسحه فقط، ولا يستلم أن يمسح ركنا آخر إلا هذين الركنين. إذا الركن العراقي أو الشامي أو هذا لا يمسح، إنما يمسح الركن اليماني والحجر الأسود، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدع يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. طيب، ثم قال وقد يسر، يعني أنه يترك البيت عن يساره ويطوف، إذن يطوف ضد عقارب الساعة، الإنسان يطوف حول الكعبة ضد عقارب الساعة، يجعل البيت عن يساره ثم يجعله يطوف. واضح يا أخوة؟ فلو طاف بعكس ذلك لما أجزأه، ولا يجزئه إلا سبع طوفات، فإن شك فليزد وليبني على اليقين، فليزد وليبني على اليقين. واضح؟ وهناك أحكام للطواف، أن يكون متوضئا متطهرا من الطهارة الكبرى والصغرى وما إلى ذلك، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في أبيات قادمة. ويستحب في طواف القدوم وطواف العمرة أن يرمل الإنسان، أن يرمل الإنسان في الأطواف الثلاثة الأولى، والرمل هو إسراع الخطى، الرمل هو إسراع الخطى. ويستحب له أيضا يعني من السنة أن يضطبع، يضطبع يعني يكتف كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، وهذا الاطباع من أول الطواف إلى آخره على الراجح، ثم بعد ذلك لا يعود إليه. فإذا الأصل أن الإنسان لا يطبع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة، بعد ذلك لا يوجد اطباع ولا رمل. واضح؟ إلا لإنسان لم يطف طواف القدوم فيرمل في طواف الإفاضة، إلا في إنسان لم يطف طواف القدوم لأنه كان مراهقا فيرمل في طواف الإفاضة. واضح؟ وطبعا هذا للرجال فقط، أما النساء فليس عليهن لا رمل ولا طواف قدوم ولا اتباع ولا اتباع. وهذا يعني ثابت في حديث جابر الآن الذي سردناه، لا نحتاج إلى أن نكرر أدلته. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى إن لم تصل للحجر المسدل يدي وضع على الفم وكبر تقتدي، ذكرنا أدلة هذا كله. وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعا خلف المقام ركعتين أوقع، ذكرنا هذا أيضا، ذكرنا هذا أيضا الآن. ثم قال وادعوا بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد السلم. طيب، الآن الإنسان عند طوافه ماذا يقول في طوافه؟ له الحق أن يدعو بما شاء، له الحق أن يدعو بما شاء، لكن بين الركن اليماني والحجر الأسود ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وأيضا يعني يستحب له أن يكثر من الاستغفار ومن ذلك. وهل يقرأ القرآن؟ مشهور المذهب أنه يكره له قراءة القرآن إلا الآية بعد الآية وما إلى، لكن علماء آخرين رأوا أن أفضل الذكر أن يقرأ القرآن، من الشافعي رأى أن أفضل الذكر أن يقرأ القرآن وعليه فلا مانع، فالأصل فعلا أن أفضل الذكر القرآن، فلا يقال إنه لا يقرأ القرآن. ويستحب الدعاء عند الملتزم بعد الفراغ من الطواف، بعد الفراغ من الطواف يدعو عند الملتزم، والملتزم هو عتبة باب الكعبة، يضع يده عليها ويضع وجنته عليها ويدعو الله، فإن الدعاء ثمة مستجاب إن شاء الله تبارك وتعالى. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله، يعني جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما جئنا دور الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، ووضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. وهذا ثابت يعني بطرق ويقوي بعضها بعضا. إذن يستحب عند الانتهاء من الطواف أن يدعو عند الملتزم، ثم يرجع فيستلم الحجر الأسود كما فعل أولا، وينصرف ليصلي ركعتي الطواف. ركعتي الطواف وهما من واجبات الحج كما تقرر معنا، هما واجبان في كل طواف واجب. ركعة الطواف خلف المقام إبراهيم واجبتان في كل طواف واجب، كما ثبت في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلا نعيد ذكر ذلك. يستحب في الطواف للرجال أن يقتربوا من الكعبة، وللنساء أن يبتعدوا، فإن القرب من الكعبة كالقرب من الصف الأول، كالصف الأول بالنسبة للرجال، والنساء يبتعدن. بل أولى والذي ينبغي أن يكون أن يترك النهار للرجال والليل للنساء، حتى لا يخالطن الرجال من يحدث فظائع، يحدث فظائع كبيرة في الطواف من أناس لا يعرفون لا يرجون لله وقارا. فجر يعني اكتشف كثير من الناس يفجرون بالنساء في الطواف، ينتظرون الزحام حتى يفجروا، حتى يفجروا بهن فجورا فظيعا يعني. وذلك من ذهب إلى فكر البقاء فليبقى يعني ممسكا بزوجته، ويعني يحافظ على أهله، لأن هناك قوما لا هم لهم إلا تتبع النساء والفجور بهن. وقد ضبط كثير منهم كما حدثني من شهد ذلك. فانظرنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفي الصحيح أيضا أن النساء لم يكن يخالطن الرجال في الطواف، وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، يعني مبتعدة عنهم. وقد قالت لها امرأة: انطلق مستلم الحجر، فأنكرت عليها وقال: انطلقي عن نفسك. وكان النساء يطفن بالليل عندما يخف الزحام. ففي الصحيح أن النساء كن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. لاحظوا هذا، وهذا من السنن التي ينبغي إحياؤها. ورأى عمر رجلا يطوف مع النساء فضربه بالدرة، علاه بالدرة رضي الله تبارك وتعالى. لكن الآن يعني أمور تغيرت، لعلنا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. الله التوفيق والسداد، ولنسرد الآن لنسرد ما قاله الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. فليتفضل أخونا. قوله: ثم إن درس إلى قوله كلا. أخبر أن من درس أي قربت منه مكة فوصل إليه قوى يريد، أو ما كان على قدر مسافتها، اغتسل أيضا لدخول مكة بسب الماء مع إمرار اليد بلا تدلك. وهذا الغسل في الحقيقة للطواف جائز كقوله عما لا يتوسع كالحائض والنفساء. أما كل مكة من تباء الصنية التي بأعلى مكة وهدفته الكاف والداد المهمات والمد، وقصره الناظم للوزن كذا، وقصره الناظم للوزن يهبط منها للأبطح والمقبرة تحتها ويدخل منها، فإن لم تكن في طريقه ما لم يؤدي إلى الزحمة فإزالة الناس فيترك ذلك ولا يزال يربي حتى يصل البيوت مكة. فإذا وصلها ترك التلبية، بل يترك كل شغل ويقتل المسجد لرواه القدوم إلا أن يخاف على رحله فيؤذيه ثم يذهب. ويستحب أن يدخل المسجد من باب السلام ويدور إليه وإن لم يكن في طريقه أيضا. ويستحضر ما أمكنه من الخضوع والخشوع ولا يركع تحية المسجد بل يقصد الحجر الأسود وينوي طواف القدوم أو طواف العمرة إن كان فيها فيقبله بفيه وهو مراد الناظم للاستمام. وفك نظار الأسود إعطاء للوصل حكم الوقت للوزن إعطاء للوصل إعطاء للوصل حكم الوقت للوزن ثم يكبر. فإن زحم عن تقليله لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقليل ثم يكبر كما نبه عليه بقوله إن لم تصل للحجر. فإن لم تصل يده فبعيد إن كان لا يؤذي به أحدا وإلا ترك وكبر ونظر ولا يشير بيده ولا يدع التكبير ولا يدع التكبير استرم أم لا. قلنا إنه يعني الراجح الله أعلم خلافا للمذهب أنه إن لم يستطع يكبر ويشير بيده ثم يطلع في الطواف فيطوف البيت عن يساره سبعة أشواط وعلى ذلك نبه بقوله فأتم سبعة أشواط به وقد يسار أي البيت. أي الحالة أنك قد استطعته أي جعلته ناحية اليسار. فإذا وصل إلى ركن يماني فهو ركن الذي قبل الحجر الأسود لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقليل وكبر على ذلك من بعد قوله كذا اليماني فلكن نظر اليد خذ يعني. يعني لكن ذا يستلم باليد فقط من غير أن يقبل. فإذا لم يقدر كبر ومضى. وأما الركنان الثانيان وهما اللذان يليان الحجر فيقبلهما ولا يستلمهما وهب يكبر عندهما قبلان. فإذا دار بالبيت حتى وصل بالحجر الأسود فبيت صوت وكلما مر به أو جرتني يماني فعل بكل واحد منهما كما ذكرنا فيه إلى آخر الصوت السابع. إلا أن تقدير الحجر ولمس اليماني أو لمس اليماني أول مرة ثم وفيهما وفيما بعدهما مستحب فقط. فإن لم يصل إلى الحجر في الصوت الثاني فما بعده لامسه بيده ثم وضعها على فيه كما نبه عليه بقوله إن لم تصل الحجر المسيء في اليد البيت. ويستحب للرجل أن يرمل في أشواط الثلاثة الأول من هذا الطواف ويمشي في الأربع بعدها كما نبه عليه بقوله وارمي ثلاثة إلى آخره. والرمي فوق المشي ودون الجر ولا ترمي للمرأة مطلقا ولا الرجل في طواف القدوم. ثم إن فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بالكافرين والإخلاص أيضا فخلف يتعلق بأوقع وركعتين مفعوله. ويستحب الدعاء بعد الطواف بالملتزم وهما بين الباب والحجر الأسود. فإذا فرغ قبل الحجر الأسود وعلى ذلك نبه بقوله والحجر الأسود بعد السنين. وليس هذا التقليل من باب تمام الطواف بل هو أول سنن السعي ثم يخرج إلى السفا وللسعي وعلى ذلك نبه بقوله. جزاك الله خير. إذا كان هناك أي استفسار فتفضلوا. بارك الله فيك. دريد تمام. حديث عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو أنه كان تمام. Mm-hmm. من طرف لبنى السبيل هل استوى في حد فقط ام على اطلاق عام؟ يعني في قرارات خاص يستحب في مكة ان يكثر الانسان من الطواف، هذا هو مستحب في مكة. حتى المقيم، المقيم يستحب له الاكثار من الطواف، والمسافر بالأولى لأنه لن يرجع إلى ذلك المكان إلا بعد مدة، لذلك يستحب له الإكثار من الطواف. وكلما دخل الحرام الأصل أن يطوف لا أن يصلي ركعتين، واضح؟ هذه هي الحد الأدنى والأقصى، هذا هو الطواف سبعة أشهر. نعم فكيفية طبعا يكره أن يزيد على سبعة أشهر 14 فوق ولا زيادة كل كلام الأكثر. نعم على حسب الموسم المناسبة، على حسب الخطوات، على حسب الازدحام وقلة، على حسب قربك من الكعبة. نعم نعم لا يجوز أن تطوف خارج الحرم خارج المسجد. نعم الذي رجح العلماء جواز الطواف في السطح وفي داخل الصحن وغيره، لكن لا تطوف من خارج المسجد لا يجوز. هناك شروط يعني ذكرها العلماء للطواف وواجبات وما إلى ذلك، لا أريد أن أطيل بها، لم أريد أن أطيل بها. نعم بيت مكة يعني إذا دخلت إلى المكة إلى الحرم، لا الحرم الحرم له حدود، لا أن الحرم المسجد الحرام، الحرم حرم مكة، بيوت بيت مكة. له حدود يعني من جهة الطائف الجعرانة ومن جهة جدة التنعيم، وهناك حدود أخرى. لا بناية مكة. راكبا. نعم ذكرنا هذه المسألة، قلنا إن الواجب أن يطوف على المذهب، الواجب أن يطوف ماشيا، لكن إن كان مريضا أو متعبا أو منهكا يجوز أن يحمل. طبعا الآن لا يمكن أن تدخل الدابة إلى داخل، لكن يحمل يعني أو في العربة السعي سيطة. والقول الآخر أن يعني هذا ليس بواجب لكنه هو الأولى، وهو الذي عليه علماء المذاهب الأخرى. وصباحا ذكرناها الآن في حديث جابر أنه قدم ليلا ثم طاف ضحى. تقتلون تسمعون مسافر يقصر طبعا يقصر في كل الصلوات، يقصر في كل الصلوات إذا كان مسافرا. لا لأن لا يقصر في الماء باتفاق العلماء، يقصر في منى وعرفات ومزدلف، خاصة في عرفات ومزدلف باتفاق. منهم من قال إنه قصر خاص بالسفر جمع وقصر خاص بالسفر، منهم من قال لا وليس جمعا وخاص. نعم طبعا نعم نعم طبعا لا يستخدم. إذا صلى وراء الإمام يتم، أما إذا صلى لوحده يقصر يقصر يعني كيف أقل وجود الحج؟ يوم التروية، يوم التروية ثم يوم عرفة ثم يوم النحر وفي وثلاث أيام منا ستة أيام. لكن إذا أخر طواف الإفاضة ولم يمكنه أن يؤديه في يوم التروية يوم النحر عنده فرصة أن يؤديه إلى آخر ذي الحجة. وهذا أين يظهر؟ في المرأة الحائض، إذا لم يمكنها أن تطوف كانت يعني على لم تطهر من حيضها فتنتظر إلى أن تنتهي ثم تطوف طواف الإفاضة. نعم يجوز لا تستخدم العقد النص على ذات علماء حتى تؤخر عادتها. نعم. من قام بأركان الحج وحده من غير واجبات الحج صحيح، لكن عليه هدي، عليه أن يهدي عما تركه من واجبات. دفعت السؤال كيف كله هذا لم يؤدي حجه، يعني لم يؤدي كثيرا من الأحكام. حجه صحيح لكن عليه هدي، يلزمه هدي. هذا عرب لي هدي. Thank you.